يا الله يا ذا الفضل والجود والمد، يا الواحد المولى عزيز الجلال، الحمد لله وصل العمر هالحد، وشاهدت بعيوني سلايا لعيالي. يا الله يا ذا الفضل والجود والمد، يا الواحد المولى عزيز الجلال، الحمد لله وصل العمر هالحد، وشاهدت بعيوني سلايا لعيالي. يوم صغير الجد يا قولي يا جد، واليوم صرت الجد يا هم لالي، والعمر يقضي والليالي تتجدد، والحي خبره للفلا والزوال. يوم صغير الجد يا قولي يا جد، واليوم صرت الجد يا هم لالي، والعمر يقضي والليالي تتجدد، والحي خبره للفنا والزوالي. لابد ما نرحل عن الدار، لابد أرحل وينزل في مكاني بدالي، أقصر لابد على الطول ينهد، والموت يفني ساكنين أهلي يالي. وين الرجال أهل البعارين والكد، أهل النخيل اللي تمرها عسالي، البدو كلنا على اللزوم تنشد، كلن يجينا الكل وقت المكاني. جماعتي مني لهم صافي الود، بلدة تستير بقربها والرجالي، عن ضيفهم ما منهم اللي تصدد، تلقى الضيوف حقوقها والوتالي. جماعتي مني لهم صافي الود، بلدة تستير بقربها والرجالي، عن ضيفهم ما منهم اللي تصدد، تلقى الضيوف حقوقها والوتالي. والنار من شبابها ما تردد، يشبها للضيف قار من مثال، وهي ما يبخل ولا شيء محدد، من جالها لخنة بانفعالي. والتمر في المطعم لا جاء مزود، قلت هلال بعيدهم والموالي، كل على الطبع وعلى ما تعود، وهل المراجل مرخصين الريال، وهل الوفاء وهل الوفاء وهل الوفاء والطيب والعز نشهد، نلقى لهم نلقى لهم نلقى لهم في كل ديرة مجالي. وهل الوفاء وهل الوفاء وهل الوفاء والطيب والعز نشهد، نلقى لهم نلقى لهم نلقى لهم في كل ديرة مجالي. وهل الوفاء والطيب والعز نشهد، نلقى لهم نلقى لهم في كل ديرة مجالي. يا بالدماء ارحل ارحل ارحل ارحل.